سورة يونس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إِنَّ الضَّلَالُ فَأَنَّى كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا بسورة مثله

إلا في كتاب.